بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا جميعا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. باسمكم واسمي زملائي أرحب بفضيلة حياكم الله شيخ. الله أخي عبد العزيز، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات، مشتاقين لك يا شيخ. نحن أكثر، الله يسلمك. الله يبارك فيك، وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. إذا الشيخ نبدأ على بركة الله بعرض أسئلة الإخوة والأخوات. هنا أحد الإخوة يقول: هل يوجد دليل على أن لخطبة الجمعة دعاء غير دعاء الاستسقاء؟ يقول كثير من الخطباء يدعون بدعاء قبل دعاء الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسألة هل في خطبة الجمعة يسن للإنسان أن يدعو؟ نعم، بعض العلماء رحمهم الله من المعاصرين ومن المتقدمين من ذكر أنه ليس في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة إلا أن تكون استسقاء، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذه المسألة هي على أقسام. المسألة الأولى هو هل جاء في الشرع ما يدل على الدعاء في الخطبة؟ جوابه الذي يظهر والله أعلم أنه قد جاء ما يدل على ذلك، من ذلك ما رواه مسلم والإمام أحمد رحمه الله من حديث حسين عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه حال الدعاء فقال: قبح الله هاتين اليدين. هذا يقول عمارة بن رؤيبة صحابي: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا على أن يشير بإصبعه هكذا، وأشار بالمسبحة. جاء عند الإمام أحمد قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يدعو لا يفعل إلا أن يشير بإصبعه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا أن يكون استسقاء، وهذا إنما أراد به أنس رحمه الله ورضي عنه إنما أراد به في الخطبة، وإلا فإن رفع اليدين في الدعاء من غير صلاة ومن غير خطبة ثابت متواتر كما أشار إلى ذلك الإمام السيوطي في تدريب الراوي. وعلى هذا فإن أصل الدعاء في الخطبة مشروع من حيث الجملة، وإنما تكلم العلماء رحمهم الله على الدعاء للأئمة أو للسلاطين أو للخلفاء، فقد تكلم العز بن عبد السلام على مسألة الدعاء للخلفاء كما في كتابه القواعد المعروف، وأشار إلى أنها بدعة، وكذلك أشار الإمام الشاطبي. ومما ينبغي أن يعلم أن الدعاء لولاة الأمر إذا كان ذلك أحيانا من باب التوفيق، الدعاء لهم بالتوفيق والهداية، أن ذلك سائغ ولا بأس به، وقد أشار إلى ذلك العلماء، أشار إلى ذلك الإمام النووي إذا كان ذلك ليس تخصيصا باسم. فإن يقال: اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعلهم يحكمون شرعك ويتبعون سنة نبيك، وهذا دعاء لهم بالتوفيق أصل ثابت، وهذا سائغ لأنه من عموم الدعاء للمسلمين ولمصلحة المسلمين وليس لمصلحة أحد من الناس. وعلى هذا فإن الدعاء للخلفاء أو للسلاطين إذا كان ذلك على سبيل الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والصلاح الحالي والمآل أن ذلك سائغ. وقد أشار بعض العلماء إلى أن أبا موسى الأشعري رحمه الله ورضي عنه كان يدعو لعمر رضي الله عنه في الخطبة، ولا شك أن عمر ليس كغيره، ولكن المقصود هو أصل العمل. وعلى هذا فقد أشار الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى أنه لا بأس أن يدعى أحيانا، والخلاف إنما هو في الاستحباب، والخلاف إنما هو في الجواز، ولم يقل أحد يستحب أو يقول بواجب، وإنما قالوا بالجواز. وقد أشار الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن أبي بطين أنه لا بأس بالدعاء لهم بالتوفيق والتسديد. وعلى هذا فإن الشغب في هذه المسألة لا ينبغي أن تؤخذ أكثر من كلامها، وليس كلام بعض العلماء كالعز بن عبد السلام أو كالشاطبي بأولى من غيره، لكن لا ينبغي المبالغة في الدعاء بالثناء والمدح، كما أنكر على ذلك الشيخ عبد الله بن أبطين رحمه الله وغيره، وكذلك الإمام النووي رحمه الله، وكذلك ابن حجر في فتح الباري، وكذلك غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر ابن جريج رحمه الله عن عطاء قال: ما هذا الذي أحدث، يقول ابن جريج لعطاء: ما هذا الذي أحدث الناس في شأن الدعاء؟ أشيء بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد بعده؟ قال: لا، إن ذلك محدث. إن ذلك يعني يقصد بذلك المبالغة في هذا والدعاء بالمدح والثناء، فهذا ليس من سنة سلف هذه الأمة. ولا شك أن الدعاء لولاة أمر المسلمين في غير الخطبة من سنة أهل السنة والجماعة، فقد ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله أنه قال في كتابه الطحاوية أننا نسمع ونطيع لولاة أمرنا وندعو لهم بالدعاء والصلاح، وهذا أمر سائغ، وهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله للمعتصم قال: وإني لأدعو له بالتوفيق والهداية، وهذا أراه حق علي، يقول الإمام أحمد، وهذا أراه حق علي. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في قول الفضيل بن عياض، وهذا ثابت سائغ، أنه لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان، وكذلك تكلم ابن تيمية ونسبه للإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا فالدعاء للسلطان أمر سائغ، بل هو مما ينبغي أن يبين، والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والهداية، وأن يوفقهم لصلاح السريرة، وأن يوفقهم لمن يعينهم على طاعته، هذا أمر سائغ، بل هو مما ينبغي أن يحمد إذا كان ذلك مقصد لمصلحة المسلمين جميعا. ولا شك أن صلاح الأمة إنما تكون أيضا بصلاح ولاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما يحبه ويرضى. أما مسألة دعاء مخصوص في الخطبة فإنه لم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دعاء مخصوص، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا في المسائل هي أصل الدعاء ثابت، الثاني هل كان هناك دعاء بخصوص اسم؟ قلنا أنه جاء في بعض الروايات، وإن كان في بعضها كلام، أن أبا موسى كان يدعو لعمر، وهذا يدل على أن الأصل، وكذلك وإن كان في سند بعض الكلام، كذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يدعى له كما نقل عن ابن عباس. والمسألة الأخرى أنه لا نقول بوجوبه ولا باستحبابه، وإنما هو سائغ، والدعاء لهم بالتوفيق والتسديد في الخطبة أمر لمصلحة المسلمين، وهذا عام، ولهذا فهو محمود في هذا الأمر. المسألة الأخرى وهو هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دعاء مخصوص؟ المعروف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دعاء معروف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمسألة هذه يعني الخلاف فيها تكلم فيها بعضهم، ينقلون عن الشاطبي وعن أبي سعيد بن لب، وكذلك أبي سعيد القباب المالكي، وكذلك العز بن عبد السلام، ومن العلماء من جوز في هذا، فليس قول بعضهم بحجة على قول بعض. والقصد في هذا هو أن يكون القصد في هذا طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، وألا يكون الدعاء طلبا للمدح والثناء أو لأجل أن يتزلف به لأحد، فإن ذلك مذموم، خاصة لأهل العلم وطلبة العلم، فإن ذلك ينبغي أن يكون لوجه الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإخلاص في القول والعمل، فإن هذه المسألة يا أخي عبد العزيز مسألة يعتريها الهوى ويعتريها ما يعتريها، فإن بعض الناس ربما يبالغ في هذا لعله أن ينال مدحة أو ينال حظوة، وينبغي للإنسان أن يكون ذلك قصده وجه الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم في رجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منه سخط، وهذا ليس بمنهج أهل السنة والجماعة وليس بمحمده. فبعض الناس أحيانا يقول نحن نتكلم ونمدح ونتكلم ولا ننال المناصب، وهذا يدل على أنه صاحب هوى، على أنه صاحب هوى، وينبغي للإنسان أن يكون قصد رضا الله وقصد مرضاته وقصد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في هذا. نسأل الله التوفيق والتسديد في القول والعمل. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التفصيل والتوضيح. أنتقل اتصالات الأخ بلال من الجزائر. تفضل أخي بلال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياكم الله. الله يحييك بارك فيك. تفضل أخي بلال. من فضلك ما حكم تعليق التصاوير يعني سواء المرسومة باليد أو نعم. التصاوير الفوتوغرافية على الجدران في البيوت؟ نعم. ما حكمها يا شيخ؟ طيب. سؤال آخر من فضلك. تفضل. يعني فقط يعني على قناة نحن على قناة الرسالة. في قناة الرسالة يعني في بعض الجينيريكات لبعض يعني الحصص أو غيره يستعملون بعض الموسيقى يعني هل من نصيحة يعني في هذه القناة؟ طيب بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي بلال. شكرا. الأخ سفيان تفضل. معنا الأخ سفيان. الأخ عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الملك. تفضل. حياك الله جميعا. حياك الله. الشيخ أحيانا عند السفر عند مفارقة البنيان في 3 كيلو و 4 كيلو نعم. عند الوقوف عند أحد المحطات يكون هناك مباني وبزارع ما أدري هل نترخص برخص السفر هنا أم طيب. نقول نستعمل مطارق البنيان خاصة هناك يكون طاقة 3 كيلو و 4 كيلو. طيب. في سؤال آخر أبو عبد الملك. شكرا لك. شكرا أبو عبد الملك. الأخ أبو قتيبة من العراق. تفضل أبو قتيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو قتيبة. تفضل. الله يحييك. الله يحييك أبو قتيبة. حياك الله. عندي سؤالين. الأول. سؤال أول. إذا كنت أنا يعني ما أقدر أداء الصلاة لأنه بمرض مثلاً. وكنت أصلي ووقفت السيارة لأنه مكان ما أكل الصلاة في مكان أبو قتيبة يبدو فقدنا اتصاله. طيب معنا اتصال أيضا. عليكم. عليكم السلام. تفضلي الأخت أم حيدر. أخي عبد العزيز أنا أسأل الشيخ أنا هو وقت صلاة الساعة الأخيرة من العصر. أها الساعة الأخيرة. الساعة الأخيرة من صلاة العصر تحدد لي وقت صلاة العصر الساعة الأخيرة في العصر. لا يبدو لحظة يوم الجمعة. نعم. طيب. بارك الله فيكم وبارك الله فيك. وفيك شكرا لك. شكرا أم حيدر. الأخ نزار من العراق. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي نزار. تفضل. حياك الله يا شيخ عبد العزيز رحاني يا ضيفك الكريم شيخ عبد الله كيف حالك؟ حياك الله يحييك بارك فيك. تفضل. سيد الفاضل من أي أربعة أسئلة. السؤال الأول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس الحديث. نعم. نحن نعلم قيد بأن في المساجد بعد انتهاء صلاة الفجر الإمام يقفل باب المسجد. نعم. فلا يستطيع أحد أن يجلس في المسجد إلى حين طلوع الشمس. فهل إذا رجع إلى البيت نعم. وجلس ونحفر الله يأخذ نفس الأجر والثواب؟ طيب والسؤال الثاني الذين يموتون من شدة الحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقطاع الكهرباء في العراق وكما هو في مصر نعم. هل يعتبرون هؤلاء الشهداء؟ طيب. السؤال الثالث شيخ الفاضل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عندما كان يرى اليهود والنصارى كان يغلق عينيه يقول لا أريد أن أرى قوما غضب الله عليهم. نعم. سيد الفاضل كثير من المسلمين وهم يشاهدون البرامج الغربية ينظرون الساعات الطويلة يشاهدون الكفار الصليبيين فهل هذا حرام؟ والسؤال الرابع سيد الفاضل الفاسقين والفاسقات من الممثلين بعضهم يتوب إلى الله ويحسن إسلامه نعم. ولكن الأعمال التي قام بها من أعمال مخلة للآداب يبقى يعرض إلى سنين طويلة، فهل هذا من السيئات التي يؤخذ عليها يوم القيامة أم هذا لا يحاسبه الله؟ وجزاكم الله بخير والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي نزار. طيب شيخ، إذا الأخ بلال من الجزائر سؤاله حول تعليق التصاوير سواء كانت مرسومة أو الصور الفوتوغرافية في البيوت. التصاوير على أنواع. نعم. القسم الأول هي التماثيل. نعم. وهي المجسمة التي لها ظل بأن يكون لها مثل هيئة الإنسان، فهذه لا تجوز بإجماع العلماء، نقل الإجماع النووي وغيره. نعم. وغيره من أهل العلم، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال تلك عندما ذكرت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصاوير رأيناها في أرض الحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يدل على أن هذا محرم ولا يجوز، وهو من الكبائر. القسم الثاني التصوير باليد، وهي التي يضاهي فيها خلق الله، وهذا أيضا من أكبر الكبائر أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن أظلم من يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا رسم بيده يشابه فعل ربنا سبحانه وتعالى فإن ذلك من أكبر الكبائر، ولهذا فإن هذا لا يجوز إذا كان ذلك من ذوات الأرواح، بأن يرسم وجها لذوات الأرواح. أما إذا رسم يدا أو رسم جسما من غير رأس أو رسم جبالا أو غير ذلك فلا بأس، كما قال ابن عباس في الصحيح، قال فعليك في الجبال والشجر وما لا روح فيها، وكما قال رضي الله عنه. وعلى هذا فإذا كانت التصوير باليد من غير ذوات الأرواح جائز ولا بأس بتعليقها، وأما إذا كان من ذوات الأرواح فإنه محرم. وقد وجد خلاف عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم كما في الصحيحين أنه قال أولم تسمعه يقول إلا رقما في ثوب، فإذا كان ذلك رقما في ثوب فبعضهم يرى أن ذلك جائز، والصحيح أنه إذا كان رقما في ثوب يهان فإن ذلك لا بأس، كما يوجد صورة النمر أو غير ذلك في الفرش فإن ذلك لا بأس لمن استعملها، وإن كنا نقول أن من صانعها يأثم. وأما إذا كانت مهانة فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة في الصحيحين فقالت أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله فما لي، قال ما هذه التصاوير؟ قلت يا رسول الله، ثم قالت فجعلنا منها وسادتين نرتفق فيهما. وهذا يدل على أنه إذا كانت مهانة فلا بأس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما القسم الثالث وهي الصورة الفوتوغرافية، فقد تكلمنا كثيرا على أن الصورة الفوتوغرافية ليست من المحرم، وأن المحرم إنما هو المشابهة والمضاهاة لخلق الله. والصورة الفوتوغرافية إذا رأيت نفسك فتقول هذا أنا، وليس تقول كأنه أنا، لكن إذا عظمت وجعلت على الجدر فهذا هو الممنوع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حينما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك ما بعثني على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ومعنى ذلك يعني لا تعظم، ومعنى ذلك أنها لا تعظم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ عبد الملك يقول أحيانا بعض الناس عند سفره وعند مفارقته للبنيان قد يتوقف عند محطة بنزين بعد مفارقة البنيان بثلاثة وأربعة كيلومترات، لكن هذه المحطة تحيط بها يقول بعض المزارع أو بعض المباني، هنا هل يترخص برخص السفر؟ جميل. المعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان إذا أراد أن يسافر سفرا تقطع لمثله الصلاة السفر، لتقطع لمثله المسافة اللي هو أربعة برد فأكثر، أنه إذا فارق عامر قريته أنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. هذا هو قول الأئمة الأربعة، وحكاه أبو محمد بن قدامة بغير خلاف يعلمه، خلافا لابن حزم الذي قدر ذلك بالميل، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه ليس مقدرا بالميل، وإنما يقدر بمجرد المفارقة. ومما يدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني من حديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب فسطاطا وكان في رمضان في نهار رمضان، قال ففارق البيوت فقال هلما إلى الغداء، فقال له التابعي ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مجرد رؤية البيوت شيء ومجرد المفارقة شيء آخر. وعلى هذا فإذا فارق الإنسان عامر قريته المتلاصقة البنيان أنه إذا فارقها فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر. وعلى هذا فالمقصود هي البنيان المتراصة. أما القرية القريبة من البلد التي بينها وبينها مفاوز وصحراء وليس ثمة اتصال أنها غير داخلة في هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإذا فارق الإنسان مثلا قرية من قرية بلده ثم انطلق إلى مكة وهي مثل القرى التي توجد فمجرد 3 كيلو أو كيلو مجرد قطاع كيلوين أو 3 يجد هناك قرية وهو فيها محطة فنقول له لك أن تترخص. لماذا؟ لأنك فارقت عامر قريتك. والمقصود بعامر قريتك هي البلدة التي أنت فيها سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فبغداد أو الرياض أو بعض المدن الكبيرة فهذه لا تقطع إلا بعد قطع أحيانا 20 أو 30 أو 40 أو 60 كيلو. وقرية مثل بعض القرى مجرد أنه يفارقها أنه يجوز له أن يترخص، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم. الشيخ أختم حيدر سألت عن الساعة الأخيرة من عصر يوم الجمعة. الشيخ الساعة الأخيرة التي جاء فيها حديث أبي هريرة كما عند الإمام أحمد وأهل السنن أن ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو إلا استجاب الله دعاه. ومعنى قائم يدعو يصلي، قائم يصلي يعني أي قائم يدعو. وآخر ساعة تختلف الساعة كما أشار ابن عابدين وغيره أنها برهة من الزمن، وكذلك علماء اللغة. فالساعة تختلف من شتاء إلى صيف. فإذا قلنا مثلا الساعة ومن جاء في الساعة الأولى لصلاة الجمعة فهذا الساعة تختلف من الشتاء والصيف، أحيانا تقدر بساعة وحين تقدر بأقل من الساعة المعروفة. والمقصود من هذا أنه يقسم العصر أقساما، وآخر ساعة يعني قبل أذان المغرب تقريبا بنص ساعة هذا وقت من آخر الوقت، فنص ساعة أو ربع ساعة على حسب الشتاء والصيف، أحيانا يعني يكون العصر 3 ساعات. يعني هي ليست الساعة 60 دقيقة، ليست الساعة 60 دقيقة، وإنما هي برهة من الزمن. فإذا قسمها فمجرد آخر الساعة اللي هي تقريبا قبل أذان المغرب بنصف ساعة أو بثلث ساعة أو بساعة تقريبا له أن يدعو في هذا الأمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، على أقوال وصلت إلى أكثر من 12 قولا، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنها ساعتان. الساعة الأولى هي ساعة آخر ساعة من العصر كما في حديث أبي هريرة، وكذلك أيضا هناك ساعة استجابة وهي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وهي أيضا ساعة استجابة. فينبغي للإنسان إذا دعا الإمام في الخطبة أن يدعو وأن يؤمن، وكذلك إذا كان في الصلاة أن يكثر من الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المسلمين دعاءهم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخ نزار من العراق، الشيخ سأل عن حديث من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى آخر الحديث، يقول الآن المساجد أصبحت تغلق، وفيما لو ذهب إلى بيته وجلس في بيته يا شيخ يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هل يحصل على هذا الثواب؟ هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، ضعفه الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين، وذكر أن فيه أبو سعد الأحوص وأبو حكيم الأحوص، وقال ولا يتابع عليه، وكذلك أشار إلى ذلك العقيلي في كتاب الضعفاء. والعلماء رحمه الله تكلموا في هذا الحديث فضعفه بعضهم وحسنه بعضهم، والحديث قابل للتحسين. أقول الحديث قابل للتحسين، وهذا يدل عليه قول الإمام البخاري كما روى الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان كعمرة أو حجة تامة. ففي سنده أبو ظلال الحارث أبو ظلال قال البخاري فيه مقارب الحديث، وهذا اللفظ من الإمام البخاري مقارب الحديث، يعني أنه إذا جاء ما يتابعه فإنه يدل على أن الحديث له أصل. وقد جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، في رواية عند أحمد حسنة أو حسنة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وكانوا يتكلمون بأمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، وهذا يدل على جلوسه صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإن الحديث ثم وثم تفيد الترتيب مع التراخي. نعم، التراخي فلا يلزم أن يصليها في المسجد، وإنما له أن يصليها في بيته أو يصليها في الدوام، وهي من السنة الضحى وليس للإشراق سنة معروفة، وإنما تسمى سنة الضحى وتبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو بعد ارتفاع الشمس، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليت الفجر فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي، فإن الصلاة محظورة، فإن الصلاة مشهودة محظورة. نعم. وهذا يدل على أن الشمس إذا ارتفعت فإنه يهو أن يصلي، وارتفاعها تقريبا بعد الإشراق بعشر دقائق أو أكثر أو أقل قليلا، تسع دقائق أو ثمان دقائق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا وقلنا أنه حديث ثابت أو له أصل، وهذا أحسن أن له أصل، فإن الإنسان إنما الأفضل في حقه أن يبقى في مكانه. نعم. ولو تحرك جائز، لكن الأفضل ألا يتحرك، يبقى في مصلاه الذي صلى، يعني في المكان الذي صلى فيه، حتى وهو في المسجد ما يغير مكانه. لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يفارق مصلاه الذي صلى فيه إلى مكان آخر، لكن لو خرج من مكانه إلى مكان آخر وهو في المسجد أن ذلك إن شاء الله سائق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أو كانت المساجد تقفل، فإننا نقول له إذا كان نيته أن يبقى ولولا الإقفال لبقى، أن الله سبحانه وتعالى يكتب له نيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. وجاء في حديث أبي موسى: إن بالمدينة عند مسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة أو قطعتم واد إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فإذا كان عذرك هو إقفال المساجد وأنت تتحسر على هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك. وقد جاء في الحديث: وإن كان في سندي صح ضعف وإن كان في سندي ضعف نية المؤمن خير من عمله. نقول ابن تيمية رحمه الله: صحيح المعنى وإن كان ضعيف الإسناد، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني يقول: من يموت من شدة الحر شيخ وقطع الكهرباء إلى آخره بسبب قطع الكهرباء، هل يعتبر شهيدا؟ الله أعلم، الله أعلم. المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون وصاحب الهدم وصاحب الغرق والمقتول في سبيل الله. والحر لا، الله أعلم بذلك، لكن الحمى من فيح جهنم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء، لكن هل يكون شهيدا؟ الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثالث يقول عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بأنه حينما يرى اليهود والنصارى يغلق عينيه ويقول: لا أريد أن أرى أناسا غضب الله عليهم ونحن نشاهد الناس إلى آخره، يرون اليهود والنصارى بل ويتابعون بعض مسلسلاتهم إلى آخره. أولا، هل هذا ثابت عن أحمد بن حنبل يا شيخ؟ جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا رأى أهل الذمة يقفل عينيه ويقول: إني لا أحب أن ترى عيناي رجل يقول عزير بن الله والمسيح بن الله. وهذا من أحمد رحمه الله حالة استدعتها نفسه ففعلها، وليست هي مقصودة لذاتها، فإن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاطب النصارى ويخاطب اليهود ويجلس معهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وزار غلاما يهوديا مريضا كما في الصحيحين من حديث أنس. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو صاحب الهدي، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المواقف، موقف الإمام أحمد أو موقف سفيان الثوري أنه كان إذا رأى المنكر بال الدم، هذه مواقف تستدعيها نفوس بعض القوم رضي الله عنهم، إما لشدة تعلقهم بالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن وضعف أو قوة الوارد وضعف النازع الإرادة، كما أشار ابن تيمية رحمه الله أن بعض الناس أحيانا إذا قرأ القرآن صعق أو بكى، يقول مع أن الصحابة قد يقرؤون ولا يفعلون مثل فعلهم، يقول هذا عنده كمال من وجه وضعف من وجه، هذا كمال من وجه وضعف من وجه. فرسولنا صلى الله عليه وسلم فيه من الرقة ما يجعله تدمع عينه إذا أخبر عن قريب ميت، لكن عنده من القوة ما يمنعه من الجزع أو من أن يتكلم صلى الله عليه وسلم. عندما بكى رضي الله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله أتبكي؟ قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسان يرحم. وعلى هذا فهذه مواطن، وينبغي لطالب العلم، وهذه نصيحة لي لنفسي ولإخواني طلبة العلم وللناس جميعا، أن المواطن والمواقف التي توجد عند بعض السلف كما في كتب العباد أو في صفوة الصفوة من الجوزي أو في كتب حلية الأولياء لأبي نعيم أو في كتاب تاريخ بغداد، هذه المواطن توجد عند بعض العلماء رحمه الله لم يكن عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تعطى حجمها الطبيعي، وهو أن هذا قد تكون حسنة في هذا العالم أو حسنة في هذا الموطن، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك نوع تشريع للناس أو طلب للناس أن يفعلوه، لأن هذا ليس هو المقصود. المقصود هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كتاب الله سبحانه وتعالى، فبهما فلنقتدي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. أود الاتصالات لأختم عبد الله من العراق، فضلي مع عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي أختي. عندي دعاء، مبلغ من المال باع ثمن سيارة باعها زوجي. مبلغ من المال قبل وفاته. ثمن سيارة باعها زوجي قبل وفاته. أها. طيب. وما على هذا المال باع سنة. نعم. هل علي زكاة؟ طيب هذا المبلغ يا أم عبد الله، هذا المبلغ فقد اتصالنا. طيب الأخ موسى من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل. عندي سؤال. ما السؤال أخي موسى؟ ما حكم يعني جمع النية في الصيام يا أخي؟ يعني يشغل مثل نوافل جمع النية في الصيام. بمعنى؟ زمن نذر. نعم. نذر الاثنين الخميس وستين شوال، تجمعهم كلهم بنية وتصوم يوم واحد. طيب طيب واضح. شكرا لك يا أخي موسى. شكرا. الأخ مساعد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مساعد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتصل الشيخ اللي أتمرت قبل أسبوعين. نعم. أفضل الله منه ومنك. آمين. من المسلمين. وفي قبل ناصب الميقات ثلاث دقائق أعلن الكابتن اللي قبل ثلاث دقائق وناصب الميقات. نعم. فقبل ناصب ثلاث دقائق يعني أنا نويت وقلت لبيك في عمره. نعم. هل فعل صحيح؟ يعني ما قال انه وصلنا بعد ثلاث دقائق. طيب طيب تسمع الاجابه ان شاء الله اخي مساعد. شكرا لك. الاخ معاذ من العراق تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، حياك الله اخي معاذ تفضل. الشيخ السؤال الاول، هل يعتبر الامام الشعبي يعني من الشيعه او ما يعتبر؟ طيب شكرا لك اخي معاذ. السؤال الثاني تفضل. إذا رجل فاتته مثلا يومين أو صلاة. نعم. يعني ما صلى. نعم. فهل يعني يرتب هي لو ما يرتب يقضيها يعني؟ طيب طيب نعم. شكرا لك أخي معاذ. الأخت عائشة من السعودية تفضلي. طيب. تفضلي أختي عائشة. يا أمي ما السؤال؟ يا إيش أنا شو صار أخرى؟ وما عجبتني. أختي عائشة. أختي عائشة. عائشة أنت سألتي هذا السؤال قبل يومين وأجاب الشيخ. لا بس مش السؤال. لا هو أجاب. لو تعودين إلى الحلقة هي موجودة أختي عائشة وتسمعين الإجابة بإذن الله. حفاظا. أنا بسألي اسم لا الشيخ أجاب إن ما عليك شيء. أجاب الشيخ ما عليك شيء يا أختي عائشة. شكرا لك يا عائشة. طيب إذا أعود للشيخ للأخ نزار بقي له سؤال. يقول أحيانا بعض العصاة بعض الناس أحيانا قد يسلف على نفسه كثيرا ثم يتوب، وذكر بعض المغنين تحديدا هو قال هذه الأعمال التي قاموا بها يا شيخ يقول بأنها تعرض حتى بعد توبتهم، فهل يؤاخذون عليها وتعد من السيئات؟ إذا تاب الإنسان توبة نصوحة تعرف ذلك بندمه وحزنه على ما مضى، وأن يكره أن يعود في النار، فأن يكره أن يعود في الكفر وفي الفسوق والفجور المبالغ فيه من الموبقات كما يكره أن يقذف في النار، فإذا كان كذلك فإن هذا دلال على التوبة. ومن دلال التوبة أيضا أن يخرج للناس ويبين توبته، وأن ما يفعله في الوسط الإعلامي من الفنان ما فيه من فجور يبين للناس ذلك حتى يكونوا على علم. فلا شك أن من كان داخلا في هذا الوسط الفني ليس مثل غيره من يتكلم من غير دخول، فإذا تكلم ونصح وبين خطورة هذا فإن هذا من البيان. نعم. الذي قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهذا من البيان. وقد بلغني عن طريق بعض الواتسابات التي تأتي في الجروبات أن بعض الفنانين المشهورين لم يكن ليقبل أن تتزوج ابنته أحد الفنانين، يقول لأني أعرف الوسط الفني في هذا، وهذا كما يقال وشهد شاهد من أهلها. وعلى هذا فإني أقول ينبغي لك أن تبين، فإذا كان لك قدرة على أن ترفع قضية بأن تمنع تلك القنوات من بث بعض هذه الأفلام فإنه واجب عليك أن تصنع لأجل ألا يبوء من كان يتبعها بالإثم. نعم. في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والقصد من هذا أنه ينبغي أن يعلم التائب أن شروط التوبة 5: الأول الندم على ما مضى، والثاني العزم على ألا يعود، والثالث الإقلاع عن الذنب، والرابع الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأن ذلك إنما أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لم يخف من إيدز ولم يخف من مال أو موافقة أو مخالفة لأحد، إنما كان لوجه الله. الخامس أنه إذا كان ثمة مظالم لأحد من الخلق أنه يجب عليه أن يعيدها وأن يدعو الله سبحانه وتعالى له إذا كان قد اغتابه، وغير ذلك من الأشياء، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. أختم عبد الله من العراق، يعني جزء من سؤالها سمعناه، هي تقول بأنه عندها مبلغ من المال قيمة سيارة باعها زوجها قبل وفاته، تقول بأن المال وهذا المبلغ موجود عندها وقد حال عليه الحول، هي تسأل تقول هل عليه زكاة، يعني ثم لم يوزع. نعم. على الورثة يا شيخ حتى الآن. نعم. إذا كان هناك مال لميت. نعم. مات وبقي هذا المال معلوم للورثة لكنهم لم يوزعوه. نعم. أنه يجب على كل واحد أن يزكي نصيبه، فإن كان نصيبه بعد تمام الحول، يعني توفي مثلا في 1/1/1436. نعم. مال نقد ثم لم يوزع وكانوا يعلمون لكن أخروه، لم يوزع إلا بعد في 1/1/1437، فإنه يجب على كل واحد أن يزكي نصيبه. نعم. ولا يسوغ للوكيل أن يخرج زكاته من غير إذن الورثة للورثة أو من غير إذن الموكل، لأنه إن فعل ولم يعلموا فإن ذلك من ماله، لأنه من شروط الزكاة النية، ولا نية من الموكل ولم يوكل. نعم. وهذا يخطئ فيه كثير من الذين توكلوا في من أموال الورثة. الثاني أنه أن هذا النصيب ينبغي إذا كان قد بلغ. نعم. نصابا، فإذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه. فلو قدرنا في عام في هذه السنة. نعم. الزكاة نصاب الزكاة من النقود الورقية الريالات. نعم. 1137 تقريبا. نعم. فلو كان إنسان جاءه 1000 ريال فإنه لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ نصابا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شيخ الأخ مساعد من السعودية يقول بأنه اعتمر قبل أسبوعين وقبل الوصول للميقات وهم في الجو، أعلن قائد طائرة بأنهم سيحاذون الميقات بعد 3 دقائق، يقول بأنه قبل انقضاء هذه 3 دقائق نوى وقال لبيك عمره. نعم. نيته يا شيخ. من المعلوم أن العلماء رحمه الله تكلموا في مسألة الإهلال بالعمرة. نعم. والحج قبل الميقات المكاني. نعم. هل يجوز أم لا؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب. نعم. الإهلال بالحج أو العمرة قبل الميقات. نعم. وذكروا ذلك استحبابا، واستدلوا في ذلك بحديث من لبى بالحج من بيت المقدس، وهذا حديث ضعيف والمنكر ولا يصح. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب المالكية والحنابلة. نعم. واختيار أبي العباس بن تيمية، أن الأصل أن الإنسان لا يسوغ له أن يهل بالحج أو لا ينبغي له أن يهل بالحج والعمرة. نعم. قبل الميقات، وأن ذلك مكروه لقول أبي عبد الله مالك بن أنس عندما قاله رجل يا أبا عبد الله ما ترى الإهلال قبل الميقات؟ قال أخاف عليك. نعم. قال يا أبا عبد الله أي شيء وإنما هي بعض الأمتار؟ قال وأي شيء أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنني أقول أن الإهلال بالحج والعمرة. نعم. قبل الميقات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا كان الإنسان قادرا أن يصل على الميقات وهو يعلمه، مثل الذهاب الآن بالسيارات، فإن يقول لا يسوغ للإنسان أن يحرم قبل الميقات، ومن فعل فإن ذلك مكروه. وقد قال عطاء رضي الله عنه: ليستمتع أحدكم بحله قبل أن يحرم. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يتعجل، أولا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه لا يدري ربما يفعل شيئا يحتاجه قبل الميقات. الثاني إذا كان لا يعلم أو حذاه وفي الجو فيخاف، فنقول لا بأس أن يحرم من قبل الميقات كما فعل أخونا جزاه الله خيرا، ولهذا لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان الإنسان يحادي أو على الطائرة أو احتاج إلى ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يعني ودام الحديث عن حول العمرة يا شيخ، الإحلال الآن والتلبية ما صيغتها يا شيخ؟ نعم، التلبية في العمرة تقول الإنسان لبيك عمرة. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعم. ومما ينبغي أن يعلم أنه يستحب للإنسان أن يقول أثناء طريقه لبيك عمرة. نعم. وإن كان حجا أن يقول لبيك عمرة وحج إذا كان قارنا. نعم. وإن كان مفردا يقول لبيك حج أثناء سيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أثناء سيره، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوت ناقته على البيداء أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحج، والبيداء بعد المسجد. والمعروف في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد حين من بعثت به ناقته من عند المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحج في عند الميقات، وقالها أيضا على البيداء وإن كان البيداء من ذي الحليفة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهما جميعا. وعلى هذا فإننا نقول إنسان يستحب لك أن تقول لبيك عمرة حال الإحرام، ولو مررت واستمريت فقلت لبيك عمرة فهذا أيضا سائغ. أحسن الله إليك. ولكن يا شيخ ما يحفظه الكثيرون ونسمعه ويردده أغلب الناس: اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة فيسر لي وتقبلها مني. هذا سؤال جيد. لا شك أن ذكر النية، الفقهاء رحمه الله يقول: ويستحب أن يذكر بما نوى، يعني من نسكه، فيقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، أو لبيك حج إن كان مفردا، أو لبيك عمرة وحج إن كان قارنا. وأما إذا أن يتلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت أن أحج، أو اللهم إني نويت أن أعتمر، فهذا ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن ذلك بدعة. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا ليس بالبدعة، وإن كان ليس بالسنة. وما ذاك إلا لأنه فعله الصحابة رضي الله عنه. والقاعدة في هذا التي أشار إليها أبو العباس بن تيمية وغيره، أن كل فعل فعل في عهد الخلفاء الراشدين وفعل الصحابة ولم ينكر فليس ببدعة. وقد فعلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما رواه الإمام الشافعي في مسنده، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن أم المؤمنين عائشة قالت له: هل اشترطت في حجك؟ قال: وما أقول. قالت: قل اللهم الحج أردت ولك عمدت، فإن كان الحج فاللهم، وإلا فمحلي حيث حبستني. وهذا يدل على أن أم المؤمنين عائشة تلفظت بالنية، ولهذا فإني أرى أنه جائز لكن ليس بسنة. وفرق بين الجواز والاستحباب، وفرق بين الجواز والاستحباب، ولهذا فإن التلفظ فيه الأفضل أن لا يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وأما ما جاء في حديث ابن ماجه: اللهم لا حجة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فهذا حديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا التلفظ شيء في الحج والعمرة، وأما التلفظ في الصلاة فإن ذلك لا يسوغ، لأنه لم يفعل أحد من الصحابة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن قول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر إن كان يجهر بذلك فهذه بدعة باتفاق الفقهاء. وإن كان يسمع نفسه فإني أرى أن ذلك غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن الصحابة لم يفعلوه. وإن كان قد نقل عن الشافعي رحمه الله وأبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول لم يصح عن الشافعي في هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه قد صح عن الشافعي كما رواه المقري في معجمه، قال حدثنا محمد بن إدريس محمد بن خزيمة قال حدثنا الربيع بن سليمان مؤذن الشافعي قال كان الشافعي إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت، يعني يسمع بذلك نفسه، ولا شك أن السنة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس ما فعله أحد من الصحابة، وكل يؤخذ من قوله أو يترك، وإنما الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا فإني أرى أن التلفظ بالنية في الصلاة أن ذلك غير مشروع، وأما الجهر فإنه بدعة بلا شك، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ موسى من الجزائر سأل عن حكم الجمع بين نية صومي مثلا يوم الاثنين والخميس والوفاء بالنذر أو كفارة اليمين. نعم، إذا كان الإنسان يفعل نية مقيدة، نعم، نية نفل مقيد ونية نفل مقيد ثاني، فإنه لا يصوغ له أن يشركهما جميعا. نعم، فلو أراد أن يفعل مثلا نية سنة الضحى، عفوا، نعم، سنة الظهر مع سنة العصر، نعم، مع سنة المغرب، نعم، إذا كان فاتت فإنه لا يصغ له أن يجمعهما. لماذا؟ لأن هذه لها نية مستقلة وهذه نية مستقلة. أما أن يجمع نية نفل مقيد مع نفل مطلق فإنه يسوغ له ذلك. فلو أراد أن يتوضأ فيصلي سنة الوضوء ويصلي تحية المسجد وسنة الظهر القبلية، فإنه يسوغ له ذلك. لماذا؟ لأن هذا مطلق اللي هو سنة الوضوء، نعم، وكذلك وسنة الظهر مقيدة، فلا بأس. ومثل ذلك أقول، مثل ذلك ما لو أراد الإنسان أن يصوم ست من شوال فهو، نعم، نفل مقيد، فأراد أن يصوم الاثنين والخميس فنقول له يسوغ له ذلك، ويؤجر بإذن الله على سنة على ست من شوال، ويؤجر على يوم الاثنين والخميس، نعم. وإن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء عند ابن أبي شيبة، نعم، أن عمر رضي الله عنه كان يستحب أن يقضي ما كان عليه من رمضان في العشر من ذي الحجة، نعم. وكون عمر رضي الله عنه يقصد قضاء العشر، قضاء الفرض في العشر، دلالة على أنه يريد أن يبلغ ذلك. وكذلك نقول لو أن إنسانا، نعم، أراد أن يصوم عاشوراء أو يوم عرفة، نعم، وعليه فرض، فنقول إن شاء الله يؤجر لذلك. لماذا؟ لأن المقصود هو الصيام وقد حصل، وإن كان في المسألة خلاف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وقد فصلنا في هذا في غير ما فتوى في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ معاذ من العراق سأل عن الشعبي، يقول هل هو من الشيعة؟ ينبغي أن يبين ويعرف أن كلام أهل التاريخ والتراجم، نعم، أنهم يذكرون أحيانا التشيع يقصدون به موالاة آل البيت على الأمويين، وهذا ليس بالتشيع الذي يقصد به، نعم، الاعتقاد، فإن الشيعة على أقسام كثيرة، نعم، فمنهم من يوالي آل البيت على بني أمية وهذا سائغ، نعم، وإن كان الأصل أنه آل البيت لهم حق من النصرة والاتباع، نعم. فكان بعض الناس إذا تكلم يقول أن الشعبي له تشيع. لماذا؟ لأنه خرج على عبد الملك بن مروان وكان يرى أن آل البيت أولى بذلك، فسمي بذلك تشيعا، وليس هو بالتشيع الذي يفعله الآن على التشيع. القسم الثاني التشيع الذي يرى أن الخلافة لعلي على أبي بكر وعمر، ويرى أن علي أولى بالخلافة، وهذا يوجد عند بعض المؤرخين وبعض المحدثين. وقد قال الإمام سفيان الثوري: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذه بدعة ولا شك أنه أخطأ، لكنه ليس بمكفرة. القسم الثالث الذي يرى أن علي إلها، أو أن يرى أن علي معصوما، أو أن يرى أن علي رضي الله عنه ورحمه ورضي عنه أنه سوف يبعث مثل ما يفعل بالرجع وغيره، فهذا لا شك أن هذا كفر. من قال لأحد أنه له يعلم الغيب أو أنه معصوم غير محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب في هذا ولا شك. ولا شك أن الإمام علي رضي الله عنه له من المناقب ما ليست لأحد. قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدا من الصحابة له من المناقب مثل ما لعلي. وهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يسرك أن تكون مني كما كان هارون لموسى. وهذا يدل على فضل علي رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الصبيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشيخ تقريبا أربع دقائق شيخ تفصيلنا. سؤاله الثاني يقول: من فاتته الصلاة لمدة يومين كيف يكون قضاؤها؟ يقضيها ما استطاع إلى ذلك السبيل، ولا ولا يقدر أوقاتها. نعم. بمعنى أنه إذا فاتته قبل يومين يصليها بالترتيب اليوم. نعم. نقول الظهر قبل يومين ثم العصر قبل يومين ثم المغرب قبل يوم ثم العشاء، فإن تعب أو انشغل أو عجز مع أن الواجب عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك، ولكن إذا تأخر نقول ابدأ من يوم الثاني وقل الفجر ثم الظهر ثم هكذا بالترتيب. يعني هل يصليها يا شيخ مباشرة؟ يصليها مباشرة، يصليها مباشرة، ما يجعل يقول الفجر مع الفجر، لا يجعلها الفجر مع الفجر. جاء من عن سمرة وعن عمران، ولكن هذا لا يصح، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم حديث أبي قتادة قال أما إنه ليس في النوم تفريط. نعم. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإذا كان كذلك فليصليها، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يصليها إذا ذكرها كما قال أنس لا كفارة لها إلا ذلك، جاء مرفوعا والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يا شيخ ورد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك. نعم. يقول هذا جاء هنا هو السؤال يا شيخ، يقول هل يصح أن أصوم يوما وأن أفطر يوما في شهر ذي القعدة؟ نعم. فقط لأن شهر ذي الحجة فيه العشر، فكيف أعمل في هذا؟ جميل، هذا سؤال جيد. الأشهر الحرم. نعم. اللي هو شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وكذلك رجب، جاء في أحاديث ذكرها الإمام البيهقي رحمه في فضائل الأوقات، وإن كان في أحاديثها بعض الضعف. نعم. لكن لا شك أن الأشهر الحرم لها ميزة، فإذا صام الإنسان من الأشهر الحرم أحيانا بعض الأيام لا حرج في ذلك. نعم. ومما يدل على ذلك وهو أحسن ما جاء في هذا الباب هو ليس هذا الحديث، فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ رحمهم الله. نعم. ورأوا أنه فيه ضعف، لكن أحسنها ما جاء عند النسائي وأحمد من حديث أسامة رضي الله عنه أن أسامة قال يا رسول أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم في غيره، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع. نعم. فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قوله بين رجب ورمضان. نعم. دلالة على أن رجب شهر من الشهر الحرم، فلو صام الإنسان أحيانا لا حرج كما نقل عن ابن عمر وغيره والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا الأخ غيمش الغازي يقول هل يصح تكرار قول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا في الصباح والمساء؟ نقلت هذه عن الشيخ ابن سعد رحمه الله. أه. وهذه الله أعلم بصحتها. نعم. لكن لا ينبغي أن, أن, أن, أن, أن تتعلق نفوس الناس بقصص وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ولو فعل الإنسان هذا من باب الدعاء والتوكل على الله أحيانا، لكن لا يجعلها هي الأصل، فإن النفوس تتشوف لمثل ذلك. وهذا أنا أعجب، يعني نبين لهم حديث في الصحيحين أو حديث ثابت في الصحيح من عند أهل السنن وغيره، فلا تتشوف النفوس. فإذا طبق جاء شخص وقال فعلت ذلك وقيل لي في هذا، تجد تتشوف نفوسهم. مثل دعاء المشهور الذي يقولون أن شيخنا عبد العزيز بن باز كان يحث عليه، مع أن هذا لا أظنه يثبت عن شيخنا، ما أدري في الآية في سورة التوبة نسيتها، لعلي أتذكرها. يعني القصد من هذا أنه لا ينبغي للناس أن تتشوف نفوسهم لفعل بعض القصص التي يقولها بعض العلماء وغيره. نعم، إذا فعلها الإنسان أحيانا ليس على سبيل على سبيل السنة وليس على سبيل ترك ما هو أفضل منها فلا حرج، لكن ينبغي أن تتشوف نفوسهم لما جاء في الصحيح والله سبحانه وتعالى. شيخ نصف دقيقة الأخيرة شيخ أو أقل، الوقت الأفضل لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة من النهار من طلوع الفجر يوم. نعم. الجمعة تبدأ كما هو في الصحيح كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله إلى غروبها والله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيضا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال. شكر الله لكم الشيخ. شكر الله لكم. وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.